بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث في زمانه من الردة عن الإسلام أو عن بعض شرائع الإسلام، والتي وقعت في مناطق متعددة من جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واجهها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بحزم وحسم وقوة حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا بحمد الله كما خرجوا منه أفواجا. وقد بعث أبو بكر 11 جيشا لكل ناحية من النواحي، فإلى الناحية الشمالية باتجاه الشام بعث أبو بكر جيشا بقيادة خالد ابن سعيد بن العاص، وسوف نتحدث عن هذا الجيش فيما بعد. وأيضا بعث إلى الناحية الشمالية جيشا ثانيا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى ناحية دومة الجندل كما سنتكلم فيما بعد إن شاء الله، وأرسل إلى اليمن عددا من الجيوش، 3 جيوش يصلون إليها من نواحي متعددة، منهم من يصل إلى اليمن بمحاذاة البحر أو قريبا من البحر، بحر الأحمر، ومنهم من يصل إلى اليمن من الناحية الشرقية ناحية الخليج من ناحية عمان ويدخل إلى اليمن، ومنهم من يتوجه إلى اليمن عن الطريق الأوسط. المقصود أن أبو بكر ما ترك جهة فيها ردة إلا بعث إليها بالجيوش، والجيوش المتعددة، كان لا يكتفي بجيش واحد رضي الله عنه وارضاه. الناحية الشمالية بعث لها جيشان، والناحية الجنوبية اليمن 3 جيوش وربما 4 كما سنتكلم إن شاء الله، والناحية الشرقية بعث لها عدة جيوش، بعث جيش عكرمة بن أبي جهل لأهل اليمامة، ثم في إثره شرحبيل بن حسنة أيضا إلى أهل اليمامة، ثم بعث بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أيضا إلى أهل اليمامة، جيوش متعددة. وأرسل إلى أهل عمان فقد ارتدوا عن الإسلام، وأرسل إلى أهل البحرين لما ارتدوا عن الإسلام، والبحرين هي محور حديثنا هذه الليلة، فقد كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم مساحة واسعة بمحاذاة شاطئ الخليج، ما كانت مثل البحرين في عصرنا هذا. البحرين هي في عصرنا هذا منطقة داخل الخليج وسموها يعني أو تسمى البحرين، فيها بحر النحيادي وبحر النحيادي من هذه الجهة، فالناس يسكنون في مكان داخل الخليج، هي جزيرة كبيرة جدا داخل الخليج، ولكن جزيرة غير مكتملة، جزء منها متصل بالأرض في جزيرة العرب. دي منطقة البحرين صغيرة. أما أيام النبي صلى الله عليه وسلم فمنطقة البحرين كانت من عمان، هذه منطقة عمان، كانت من عمان إلى قرب العراق، يعني قبل الكويت بجغرافية هذه الأيام، منطقة كبيرة جدا فيها عدد من القرى والبلدان، ولكنها ما كانت متصلة، بمعنى أن في قرى تفصلها مناطق صحراوية متصلة بالخليج، صحراء تفرق أو تحجز بين القرى والبلاد، إنما هي منطقة كبيرة جدا بمحاذاة الخليج، فيها قرى فيها بلاد وفيها مناطق صحراوية. المناطق الصحراوية دي لا يسكن أحد، وربما كانت متصلة بشاطئ البحر الخليج تماما. وهذه الصحراء اللي كانت في منطقة البحرين جزء من صحراء الدهناء. صحراء الدهناء دي المشهورة بالرمال الناعمة، الرملة اللي فيها ناعمة تغوص فيها الأقدام، وهي صحراء قاحلة تماما، الأرض الناعمة لا تخرج أشجار كثيرة، رمال ناعمة، فصعبة جدا، لا فيها زرع والمشي فيها صعب جدا، وهذه الصحراء مخيفة جدا، يعني اللي يخش في الصحراء دي يعني إن لم يكن عارفا وحاذقا بالطرق ربما يضيع يتوه يهلك. المقصود هذه منطقة البحرين منطقة كبيرة جدا. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم هذه المنطقة رجل اسمه المنذر ابن ساوى. المنذر ابن ساوى هو اللي بيحكم منطقة البحرين، وهي منطقة واسعة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بكتاب يدعوه إلى الإسلام كما أرسل إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وإلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل كتابا إلى النجاشي عظيم الحبشة، وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وأرسل إلى حاكم البحرين المنذر بن ساوى، وإلى حاكم عمان ملك عمان، كانوا اثنين اخوات، وارسل الى ملك اليمامة قبل مسيلمة الكذاب كان اسمه هوذة ابن علي، وارسل الى حاكم دمشق كتب يدعوهم الى الاسلام، دعوة الى الله عز وجل. البعض استجاب دخل في الاسلام، منهم المنذر بن ساوى، نقول رضي الله عنه وارضاه، استجاب، ده ملك البحر حاكم البحرين، ومنهم ملك عمان، الاثنين دخلوا في الإسلام، بس البقية لم يدخلوا في الإسلام. هرقل لم يدخل في الإسلام، كسرى لم يدخل في الإسلام، النجاشي دخل، النجاشي أسلم الحمد لله، وده الثالث. المقوقس لم يدخل في الإسلام ولم يبعد، إنما جاوب إجابة وسط، لا هو في الإسلام ولا هو بعيد. ومنهم من أساء في الرد زي كسرى وزي حاكم دمشق. المقصود إن المنذر بن ساوى وصله الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. الذي حمل الرسالة سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، حمل الكتاب وسار. ولك أن تتخيل العلاء بن حضرمي رضي الله عنه وهو يمشي في الصحاري والفيافي والقفار مؤديا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوصل هذه الرسالة إلى حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام. مهمة شاقة وعسيرة. المقصود وصل الكتاب إلى المنذر ابن ساوى وأعجب بالإسلام. النبي عليه السلام بين له الإسلام وبين له كمان أنه إن أسلم فإنه سيقره على حكمه، لن يعزل، لن يعزل من الحكم، وإنما سيبقى في الحكم ويطبق الإسلام. أعجب بالإسلام ودخل فيه وقام بقراءة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البحرين. مش هو طبعا اللي هيقرأ، إنما سيكلف من يحمل الكتاب ويدور به ويطوف على أهل القرى والبلاد، على القبائل الكبيرة. قبيلة عبد القيس دول قبيلة يسكن في هذه الناحية، وقبيلة كبيرة العدد، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. المقصود إن هو أمر من يقرؤون الكتاب على أهل القرى والمدن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعوهم فيها إلى الإسلام وترك الشرك والكفر. وده كان عمل جليل للمنذر بن ساوى رضي الله عنه، عمل جليل إنه يهتم بالرسالة ويديها لواحد أو أكثر ويقول له اقراها على القبيلة دي والقبيلة دي والقبيلة دي والقبيلة دي، وتقراها في القرية دي وفي القرية دي وفي القرية دي. عمل جليل، دعوة. واستجاب البعض، بعض الناس الذين قرأت عليهم الرسالة أعجبوا بالإسلام ورغبوا فيه ودخلوا في الإسلام، والبعض كرهوا الإسلام مرضوش. فكتب المنذر بن ساوى رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد أتاني كتابك يا رسول الله، وقد دخلت في الإسلام وأمرت بقراءته على أهل البحرين، منهم من أعجب بالإسلام ورغب فيه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وإن بأرضي مجوس ويهود فاكتب لي بأمرك. قال له عندي مجوس. مجوس دول جايين منين؟ من إيران، احنا نسميها اليومين دول إيران مجوس، دول فرس وسكنين في هذه الجهة، وعنده أيضا يهود في هذه الناحية، وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إليه بالأمر الأوامر، ما دخلوش بالإسلام، كيف يتصرف معهم؟ ماذا يفعل معهم وقد كرهوا الإسلام ولم يدخلوا فيه؟ وكمان كتب معاني عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ إني قد نظرت في أمري هذا فوجدته للدنيا فقط، الأمر اللي هو السلطة يعني الحكم. قال له أنا نظرت في أمري هذا فإذا هو للدنيا فقط، ونظرت في الإسلام فإذا هو للآخرة والدنيا. السلطة بتاعته لو هو كافر مشرك يتمتع بيها في الدنيا فقط، والسلطة بتاعته والحكم لو في الإسلام دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. الراجل كلامه يدل ان هو عاقل، عاقل عميق في التفكير، ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ وقد عجبت ممن دخل في الاسلام بالامس، كنت بالامس اعجب ممن دخل في الاسلام، كنت بستغرب الناس يخش في الاسلام يخش بيه ليه، واني اعجب اليوم ممن يرده. انا مستغرب اللي بيرد الاسلام بيرده ليه؟ يقول له امبارح لوقت قريب انا كنت بتعجب من اللي يخش في الاسلام، ايه دول؟ ليه دخلوا في الاسلام؟ ايه اللي دخلهم في الاسلام؟ وكان يستغرب لانه بعيد مش فاهم مش عارف. لما دخل في الاسلام واعجب بالاسلام واقتنع بالاسلام وتعلم الاسلام تغير، أصبح يتعجب ممن رد الإسلام، لماذا يرده؟ يقول: وإن من تعظيم ما جاء به الإسلام إعظامه، إننا عظموا في وسط الناس وضخموا. المقصود إن بعث الرد، فقالوا الرد برضه على رد من النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوة: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، من نصح فإنما ينصح لنفسه، ومن طاع رسلي فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي. ويذكره بالآخرة، يقول: وإني أذكرك بالله، وإني أذكرك بالله. ويقول له: أما من أسلم عندك فأقره على ما كان قبل ذلك من أملاكه، يعني اللي أسلم وتحت إيده حاجة خلاص تفضل تحت إيده، وأما أهل الذنوب فقد عفوت عنهم وقد شفعتك في من عندك، وأما اليهود والمجوس فخذ منهم الجزية. جزية، بمناسبة الكلام، اليهود اللي كانوا زمان في البحرين موجودين لحد النهاردة، سلسلهم ذريتهم لحد النهاردة موجودين. وآخر حاجة حصلت السنة اللي فاتت لو أنتم متابعين، أن تم تعيين يهودية من البحرين وزيرة لأول مرة، أن واحدة يهودية وهي موجودة لحد النهاردة وزيرة في حكومة البحرين لأول مرة، يهودية. بس شوف بقى الفارق بين البحرين قديما والبحرين جديدا. المنذر بن ساوة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرضي مجوس ويهود، ابعث لي بالأمر أعمل فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عليهم الجزية. طب النهاردة اللي بيحكم البحرين يقول عندي يهود، نقول له ايه؟ الجزية بس يا خسارة، خلاص ما عادش فيه بقى المنذر ابن ساوة ويسأل عن حكم الإسلام في من عنده من المجوس وفي من عنده من اليهود. الجزية تم إسقاطها وإلغاء الأحكام الإسلامية، وأصبح المسلمون مستضعفون. ما حد يجرؤ من الحكام والملوك ان يطبق احكام الاسلام على من عنده، يقول اليهود اللي عندنا يدفعوا الجزية. لا، ده اليهود النهاردة بقى منهم وزيرة في حكومة البحرين. انتهت الجزية وانتهت الذمة بسقوط الخلافة. سقوط الخلافة ده حدث ضخم جدا، مصيبة، خسارة شديدة جدا، واضح. فاصبح اليهود بدل ما كانوا بيدفعوا الجزية، لا، ده النهاردة وزراء في البحرين، وزيرة لأول مرة يهودية في البحرين. المقصود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أدي المنذر ابن ساوة وكلامه الطيب والجميل، دخل في الإسلام تقريبا سنة 6 من الهجرة، وقعد 5 سنين تقريبا في الإسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قدر أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة مرض المنذر بن ساوة. كان عنده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كان حاضر عنده يعوده. من سيدنا عمرو كان له دور في جمع الزكوات والصدقات من هذه النواحي، فكان حضره في المرض. فالمنذر بن ساوى يقول له: يا عمرو، هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمريض شيئا من ماله؟ المريض اللي في مرض الموت واستشعر انه هيموت، ترى من الموت، فيقول له: هل الناس حدد للمريض شيء من ماله في حالة المرض يوصي به ولا يتركه تركة ميراث هل ممكن المريض اللي في مرض الموت له حرية أن يتصرف في ماله؟ بيسأل هل النبي علمكم حاجة عليه الصلاة والسلام في, في, في, في, في هذه المسألة؟ فقال عمرو بن العاص نعم، جعل للمريض الثلث. المريض اللي في مرض الوفاة ممكن يتصدق بثلث ماله، ما يتصدق بماله كله، يتصدق بثلث ماله، ان بعد وفاته تنفذ يعني هذه الوصية. الوصية مذكورة في القرآن في عدد من الآيات. فسيدنا عمرو قال نعم الثلث، النبي جعل المريض الثلث يتصرف فيه، وصية تنفذ بعد مماته. فقال المنذر بن ساوى وهذا الثلث كيف أتصرف فيه؟ طب أحطه فين؟ أتصرف فيه إزاي؟ قال إن شئت جعلته في أقربائك، قرايبك أولى، وإن شئت جعلته في المحاويج، الفقراء من غير أهلك، وإن شئت جعلته صدقة حبسا محرما من بعدك، وقف يعني، صدقة تبقى إيه؟ وقف. قال لا أريد أن أجعل شيء من مالي مثل الوصيلة والسائبة والبحيرة والحامي، أتكلم عنهم بعد شوية، ولكن أجعله في المحاويج. قرايبه أغنية، والحاكم تعرفين برضو دايما قرايب الحاكم أغنية وكده، فبس أحيانا يبقى أغنية بالحلال، بيشتغلوا شغل حلال، وأحيانا يكون قرايب الحاكم إيه بينهبوا بالحلال ماشي، بالحرام ماشي، يعني جيب الراحة جيب ما جاش، يبقى عارفين الدنيا ماشي ازاي، ده في كل الدنيا، مش عشان ما حدش يضحك، يعني الدنيا كلها كده. انا بتكلم عن مين؟ عن البحرين. خلاص انت سوحتنا خالص، خلينا احنا عند البحرين، واضح. المقصود ان جعل الثلث في المحاويج ومات، مات المنذر بن ساوى رضي الله عنه وارضاه. بعد موته ارتد اهل البحرين، ارتد، سبحان الله العظيم. السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي دي أنواع كان أهل الجاهلية كانوا أحيانا يسيبوا الناقة. يعني يسيبوها لا تحلب، يقولوا الناقة دي في ضرعها لبن لا تحلب، أمال مين اللي يحلبها؟ قالوا الطواغيط، الأصنام والتماثيل، إزاي بتحلبها؟ قالوا هكذا خلاص دي ليهم، محدش يحلبها، تبقى ايه كده تمشي في البلاد، واي حد بقى غريب ولا حاجة بعيد يحلبها يشرب منها، دي ايه دي بتاعت الطواغيط، دي السائبة. والبحيرة يقولوا ان هي ما تتركبش، محدش يركبها، يبقى في ناقة محدش يحلبها، وناقة محدش يركبها، والوصيلة اللي هي الناقة لما توصل بقى عدد من الإناث، جابت أنثى في أول بط ما جابتش ذكر، بعد كده جابت أنثى في تاني بط، ها لما تجيب عدد من الإناث يقولوا دي وصيلة، وصلت إناث ببعض، فيعملوا فيها إيه؟ هي كمان يسيبوها، لا يجز وبروها، ما حدش يجز الوبر بتاعها. تشريعات اختارت، دي ما تتحلبش، دي ما تتركبش، دي ما يتقصش الصوف بتاعها. والحامي اللي هو الفحل من الابل الذكر، لما يضرب عدد من الضراب، يعني لما يتجوز الذكر، لما يتجوز عدد من الاناث يتجوزهم ويخلفه خلاص، وعدد معين يقولوا ده الذكر ده الجمل ده اسمه حامي. حامي يعني ايه؟ يسيبوه بقى، ده جاب ذرية عمل اللي عليه سيبوه، برضو محدش يركبه ولا حد يذبحه ولا حد ينتفع منه بشيء، ده يسيبوه للطواغيط. دي كانت تشريعات. جاهلية، وهو عرفها المنذر ابن ساوى لأن مذكورة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذا من افتراء الكفار، ربنا لم يشرع هذا سبحانه وتعالى، ربنا لم يأمر بهذا، اختراع بدع من الكفار المشركين. والناقة لو جابت أنثى في أول بطن وبعدين جابت أنثى في تاني بطن، ولا حتى جابت توأم في أول بطن وتوأم تاني في تاني بطن، ده تفسير تاني للوصيلة. وأحيانا يقولوا إن دي تتعلق بالغنم مش بالناقة، مش بالجمال يعني، ده بالأغنام. برضو الشاة النعجة لما تجيب كذا أنثى ورا بعض، خمسة ستة، يسموها وصيلة ويسموها هي كمان. برضو الصوف بتاعها ما يتقصش، واللبن بتاعها ما يتحلبش ما يتشربش، وهكذا تشريعات. المنذر ابن ساوى عارف كده، فسيدنا عمرو لما عرفه يتصرف ازاي في المال قال له التلت. اعمل ايه في التلت؟ قال له في قرايبك او في المحاويج او تخليه وقف، يمسك ويحمى، واللي جاي منه يبقى في مصالح المسلمين. قال لا، ده شبه ايه؟ شبه السائبة والبحيرة والوصيلة، وفي شبه يعني، وهو مش عايز اي حاجة فيها تشبه بالجاهلية. طبعا في فرق كبير بين الوقف في الاسلام، الوقف ده الريع بتاعه في سبيل الله عز وجل، لا للطواغيط ولا للأوثان ولا للأصنام، وإنما هو لوجه الله سبحانه وتعالى. الوقف هذا ينفق منه على مصالح الدين، على مصالح الدين. المقصود أنه خاف لا يكون في شيء من التشبه بأمور الجاهلية، وكان الصحابة بيتعلموا أن أمور الجاهلية هذه قبيحة يجب الابتعاد عنها تماما. شوف، عارف المسألة ديت ومش عارف الوصية انها في حدود التلت. مسائل الاحكام الحلال والحرام ممكن يبقى مش عارف بعضها، بس مسائل الجاهلية التي جاء الاسلام بالنهي عنها والتحذير منها كانوا يعرفونها تماما تماما. الامر ده غايب عن الناس هذه الايام، مسائل الجاهلية لا يعرفونها. شوف حكم الجاهلية الناس مش عارفينه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الناس ما يعرفوش حكم الجاهلية ويرضوا به ويتحاكموا إليه. ربا الجاهلية الناس يتعاملوا به، تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، حمية الجاهلية. فالناس عندهم حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وربا الجاهلية وحكم الجاهلية. عرف المنذر ابن ساوى مش عارف مسائل في الوصية، بس مسألة الجاهلية الوصيلة والحامي والسائبة والبحيرة عرفها فهمها، مش عايز حاجة تشبهه بيها خالص. فرفض ان تبقى التلت بتاعه وقف. جماعة الجاهلية كانوا بيوقفوا كده ايه بعض الأنعام. مسائل يا جماعة واضحة جدا، مسائل العقيدة والتوحيد، مسائل الجاهلية اللي كانت واضحة جدا في الأزمنة الأولى للإسلام أصبحت الآن غائبة عن الناس، لا يعرفون الكثير من مسائل الدين. مسائل الجاهلية للأسف بيقع فيها بطريقة أو بدرجة أشنع مما كانت في الجاهلية. ربنا يقول لا تبرج، لا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إيه التبرج بتاع الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة تمشي بشعرها مكشوف أو جزء منه، ويعني يظهر عنقها، العنق بتاعها يبقى مكشوف، رقبتها وشعرها بس، وربما جزء صغير من الساق. النهاردة بيبقى شعرها مكشوف ورقبتها مكشوفة، ممكن تمشي ودراعاتها الاثنين مكشوفين كمان، واحيانا جزء من بطنها وجزء كبير جدا من الساقين للركبتين وفوق الركبتين. أما على البحر فاللي بتلبس بكيني ولا مايو ده ومسلمة. يعني اللي بتلبس المايو اللي بتلبس البكيني على البحر وتنزل تستحمى دي مسلمة. ربنا قال لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يقول للمؤمنات المسلمات تبرج الجاهلية لا. شوف النهاردة التبرج أفحش أفحش من تبرج الجاهلية. الناس مش عارفين الجاهلية مش عارفين الجاهلية. زي ما قلت لك ربا الجاهلية بيتعاملوا بيه النهاردة هو حكم الجاهلية يتحاكمون إليه. حمية الجاهلية دماء الجاهلية. الناس في خطبة الوداع في حجة الوداع أول الناس ما بدأ يتكلم قال كل أمر كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وبدأ النبي يفصل دماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع يعني ملغي. أول درس كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ملغي. النهاردة الناس بترجع للجاهلية تاني جهل. الواقع مر وأليم مر جدا وأليم جدا. وغربة غربة غربة الإسلام في بلاده بل غربة الإسلام بين أبنائه والمنتسبين إليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء طوبى للغرباء. الناس بيدعي للغرباء يشعرون بغربة. المنذر بن ساوى رضي الله عنه مرض كان عنده عمرو بن العاص سألوا النبي وصف حاجة علمكم حاجة بالنسبة للمريض في مرض الموت في أمواله. قال نعم الثلث التلت التلت. انتوا فاكرين قصة ونذكركم بها تاني في فتح مكة. ربنا فتح مكة على المسلمين والنبي دخلها سنة 8. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما دخل مكة مرض مرض مرضا شديدا أشرف منه على الوفاة في فتح مكة. سيدنا سعد الخوص مرض فاستشعر أنه سيموت وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. النبي راح يزوره فقال يا رسول الله أفأوصي بمالي أصابني ما نزل بي ما ترى عيان جامد جدا وحسن عمود أوصي بمالي كله. قال النبي لا. قال فالشطر نصه. قال النبي لا. قال سعد فالثلث يا رسول الله. قال النبي الثلث والثلث كثير. أقصى حاجة التلت لو قللت من التلت يبقى أحسن. الثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك مهما أنفقت فهو لك صدقة اللي على أولادك وذريتك حتى ما تجعل في امرأتك. هو عايز كان عايز يتصدق سيدنا سعد إنه عشان يقول له برضو اللي هتنفقه على أهلك وإيه صدقة حسب لك صدقة. والنبي عشان يقول له إيه لعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. والناس يقول له أنت مش هتموت في المرض ده بوحد. يقول له لعل الله أن يرفعك يعني يشفيك يعفيك حتى ينتفع بك أقوام ويتضر منك آخرون. وفعلا ربنا نفع بي أقوام في الفتوحات الإسلامية وتضرر منه آخرون ماتوا. وهو يقاتله بسيدنا سعد بن أبي وقاص كما سنبين بعد ذلك. فالناس يقول له إيه لعل الله أن ينفع بك أقوام ويضر بك آخرين. وفعلا عاش. ودي من النبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة اللي أعجب النبي يقول له إيه يقول له إيه إنك انتظر ورثتك أغنياء. النبي يكلمه عن الورثة في حين إن في الوقت ده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص له بنت واحدة بس بنت بس بعد كده تزوج تاني وأنجب. شوف النبوءات. النبي يقول له الورثة إنك انتظر ورثتك أغنياء منه كان له بنت واحدة وريثة بس. والنبي يقول له الجمع إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس. المقصود النبي قال له إيه؟ الثلث، والثلث إيه؟ كثير. وفعلا المنذر بن ساوى وصى بالثلث ومات رضي الله عنه. لما مات المنذر بن ساوى ارتد أهل البحرين، الناس ارتدوا. عارفين إيه الشبهة اللي عندهم؟ واحد طلع قال إيه؟ لو كان محمد نبيا ما مات، لو كان نبي ما كانش موت. واحد قال كده والناس قعدوا يردوه، صح، ده لو كان نبي ما كانش مات، ده لو كان نبي. لان الناس كانوا مهيئين نفسهم ان ايه، النبي هيعيش هيعيش هيعيش، وايه، وهم هيموتوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. معظم الناس كده. حتى سيدنا عمر، سيدنا عمر لما جاله خبر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اتهز هزة جامدة جدا، زلزال زلزال. ده هو كان يعني ربما كان متخيل النبي لسه يعيش كتير قوي، وسيدنا ربما يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد طلع قال لهم لو كان نبيا ما مات، والناس صدقوه من غير تفكير، من غير تفكير، وارتدوا، ارتدت قرى وقبائل كتيرة جدا ما عدا قرية واحدة، بلد اسمها جواسة، جواسة قرية واحدة من أهل البحرين دي ثبتت على الإسلام، وقبيلة ارتدت ورجعت تاني الإسلام بسرعة بسبب رجل اسمه الجارود ابن المعلى رضي الله عنه. إن سيدنا الجارود كان هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، قعد وراح المدينة وأسلم وتعلم وتفقه ودرس، وبعدين رجع تاني لقبيلته عبد القيس. فلما ارتدوا عبد القيس وقف وجمعهم، جمع القبيلة وكان سيدا مطاعا، قال يا معشر عبد القيس أريد أن أسألكم سؤالا. قالوا سل، سل عما شئت. قال هل كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء؟ قالوا نعم. قال تعلمونه أم ترونه؟ الإجابة اللي أنتوا قلتوا عليها دي أنتوا تعلموها علم اليقين ولا رأي؟ أنتوا ترونه إن كان في أنبياء قبل الناس؟ قال بل نعلمه، دي حاجة معلومة إن كان في أنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الجرود وماذا فعلوا؟ راحوا فين؟ قالوا ماتوا، ماتوا. قال فإن محمدا قد مات كما مات الأنبياء قبله. دول أنبياء وأنت قلت مات. طبعا النبي مات، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت سيدنا وأكرمنا، أنت فوقتنا نبهتنا. يا أحيانا بعض الناس ينتبهوا حاجات مهمة، يعني لو واحد فكر بس شوية كده يوصل له، بس ما بيشغلوش خالص. ها؟ يتقال لهم يمين، يمين. يتقال لهم شمال، اتربوا على كده، ما تشغلش مخك ابدا ولا ثانية حتى ولا لحظة. يتقال لك يمين حاضر ما تفكرش، شمال حاضر. مشاكل مش كده، الناس بيتربوا على الطريقة دي من زمان. المقصود لما شغل لهم عقولهم، لما ذكرهم رجعوا للإسلام. دي قبيلة عبد القيس، عندنا قبيلة ومعها المعلى بن الجارود بن المعلى، وعندنا قرية اسمها جواثة، دول على الإسلام، وبقية البحرين مرتدين. ده مش مرتدين بس، ده جمعوا نفسهم أعداد هائلة وحكموا عليهم المنذر ابن النعمان ابن المنذر، اسمه المنذر برضه، اللي فات كان المنذر ابن ساوى رضي الله عنه وارضاه، والجديد اسمه المنذر برضه بس ابن النعمان ابن المنذر. وحكموه عليهم وبقوا مرتدين، وقاموا بتضييق الحصار على جواثة حتى جاع الناس، ضيقوا عليهم في الأقوات، حصار ممنوع دخول الأطعمة والأغذية، ممنوع دخول. ليه؟ هم مسلمين، هم مسلمين على تهمة، تهمة بقت تهمة. ضيقوا عليهم الحصار حتى جاء الناس، جاء جوعا شديدا، حتى كتب رجل اسمه عبد الله بن حذب، كتب رسالة، كتب أبيات شعر وطلب حد يوصلها للصديق، بيقول فيها ان بلغه أبو بكر وفتيان المدينة ان في قوم محاصرين في جواتة لا يجدون الطعام بسبب إسلامهم، ونحن سنصبر على كل حال ونتوكل على الله عز وجل. بس رسالة استغاثة وصلت لأبو بكر الصديق، وحتى لو ما وصلتش هو بعث الجيوش في كل اتجاه في جزيرة العرب. فبعث العلاء بن الحضرمي على رأس جيش راح سيدنا العلاء عشان يحارب المرتدين، يفك الحصار عن جواتة وحال المرتدين اللي رجعوا عن الإسلام أعداد. راح سيدنا العلاء بن الحضرمي معاه جيش بقى ماشي في الصحراء وماشى فيها قبل كده، عارف السكة. راح لما قرب من النواحي ديت طلع له مين؟ الجارود بن المعلى ومعاه أعداد من عبد القيس، انضموا لجيش العلاء الحمد لله. وجاله مين؟ سيدنا شمامة بن أثال، ده كان من بني حنيفة وكان مع سيدنا خالد، انضم له. ورجل اسمه قيس بن عاصم المنقوري انضموا له. فالجيش بتاع سيدنا الحضرمي زاد بقى كام؟ بقى 4000 الحمد لله. والمرتدين كام؟ 3000 الحمد لله. يا ده من زمان قوي ما سمعناش ان جيش الاسلام اكتر من جيش المرتدين من زمان، ولكن برضو هنرجع تاني زي زمان، هنرجع زي زمان، يا ريتنا نرجع زي زمان. الفرس كسرى لما علم باقتراب جيش العلاء بن الحضرمي أرسل من عنده 6000 مجوسي، 6000 يروح يساعد المرتدين. فأصبح جيش المرتدين تاني كام؟ 9000. رجعنا زي زمان، 9000 من كافر وقصاد منهم 4. وسيدنا العلاء بن حضرمي ماشي في الجيش وقرب منهم جدا. لما قرب ماشيين نزلوا الاستراحة في ليلة من الليالي، نزلوا استريحوا 4000 بالليل. وما إن نزلوا من على الإبل للاستراحة والنوم بالليل حتى نفرت الإبل في كل ناحية. 4000 إنسان مسلم بيبقوا في الصحراء، الإبل عليها إيه؟ الأزواد، الأكل والشرب والخيام. الخيام لا بقوا في العراء، لا في حاجة يركبوها، الإبل هربت، ولا حاجة يأكلوها، هربت بالأكل، ولا حاجة يشربوها، ولا حاجة حتى ينصبوها تحميم من حر الشمس، ده في الصحراء. هربت الإبل في ظلام الليل، أول ما نزلوا عليها كل الإبل هربت. فأصاب المسلمين هم وغم لم يصبهم مثله منذ زمن. خلاص 4000 بقوا في الطل كده، يا ترى بقى لما الشمس تطلع بكرة هيعملوا إيه؟ شمس صحراء، هيبقوا كده في العالم، لا في شجرة ولا في مية ولا في أكل، مفيش حاجة خالص، وضع صعب جدا. حتى أوصى بعضهم إلى بعض، بيوصوا بعض. يعني إيه بيوصوا بعض؟ يعني واحد يقول للتاني إيه؟ لو أنا مت قبلك ما تسيبنيش، ادفني. ما هو برضو زي ما هو زيك زيه أو زيه زيك، فيوصوا بعض. لو أنا مت الأول تدفني، ولو أنت ربنا قدر ونجيت وصيتي كذا وصيتي كذا، خلاص والدنيا ليل. يعملوا إيه؟ ريحوا شوي، ريحوا شوي. ثم أذن لصلاة الصبح لما طلع الفجر، الأذان، فهيصلوا بقى بأي طريقة، يعني بالتيمم صلوا الفجر. ثم قال لهم العلاء بن الحضرمي مكانكم، كل واحد على مكانه في الصلاة. ثم جثى على ركبتيه، قعد على ركابه ورفع يديه وجعل يدعو، قعد يدعي من بعد صلاة الفجر، يدعي ويكرر ويلح ويعيد ويزيد، يدعي لحد الشمس ما طلعت. قد ايه؟ ساعة ونص كده، وبعد الشمس ما طلعت شايفينها، الشمس طلعت بقى هتبتدي تحمى تحمى، فهو رافع ايديه وكلهم رافعين ايديهم لا يملكوا الا الدعاء، كل رافع ايده. عدى وقت طلعت الشمس وعليت الشمس، عليت عليت عليت، فاذا ربنا جل وعلا قد خلق الى جوارهم غديرا من الماء القراح. لو اتخلق غدير، عين مية، عين نهر صغير جنب منهم، وهم بيدعوا بيلحوا، اما ان يجيبوا المضطر اذا دعاه، ده قاعدين، ده قبل سيدنا العلاء بن الحضرمي، قبل ما يدعي لما لقى المسلمين حالتهم صعبة جدا وجمعهم قبل بالليل، قال ايها الناس ألستم المسلمين؟ قالوا بلى. ألستم في سبيل الله؟ قالوا بلى. قال ألستم أنصار الله؟ قالوا بلى. قال أبشروا فإن الله لا يضيع من كان في مثل حالكم. قبل ما يحصل أي حاجة، قبل ما يدعي، قبل ما تيجي النجاة، اللهم أبشروا ألستم بالمسلمين؟ مش أنتم المسلمين؟ أيوة احنا المسلمين. ألستم في سبيل الله؟ طالعين في سبيل الله. ألستم أنصار الله؟ جينا عشان الدين. أيوة احنا. قال أبشروا طمنوا. حسن الظن بالله، الثقة، عارف الأمر ده مهم جدا. لما الأبواب كلها تسد المسلم ما يفقدش الأمل أبدا في الله أبدا. ما طب واحد يقول له يعني هنفهمها ازاي يعني أبشروا؟ أيوه أبشروا، قدرة الله عز وجل، الأمل في الله، ربنا قادر على كل شيء. حد يفقد الأمل في الله؟ ربنا مش قادر على كل شيء، الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. انت بس انكسر، انكسر لله، تذلل تمسكن لله عز وجل، افتقر الى الله عز وجل. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ الله يجيب المضطر. لما المضطر يعيد يدعي ودعاء بقى ايه الغريق بقى، ما فيش اسباب خالص خالص الا الله، قدرة الله فيش. وفعلا كده راحوا شربوا والنفسية ارتاحت شوية، الحمد لله اطمأنوا. عادي الغدير ربنا خلق لهم غدير. فلما اطمأنوا وارتفعت الشمس جدا، جاءت الإبل من كل ناحية بما عليها، لم يفقدوا منها جملا واحدا ولا جمل، اللي هرب كده وكده كل الجمال رجعت تاني بالخيام بالأكل بالشرب بكل حاجة. سبحان ربنا قادر، أصل الكون ده كون ربنا، الكون والخلق كلهم عبيد يمرهم الله. ربنا يأمر الإبل تيجي علشان المسلمين، علشان المؤمنين، دول ناس موحدين ومخلصين وصادقين وفي سبيل الله ومنكسرين متذللين مفتقرين إلى الله عز وجل، بيلحوا في الدعاء. صلوا الفجر وكل واحد جثى على ركبتيه ورفع يديه، كل واحد رافع ايده بيدعي وهو منكسر متذلل مفتقر الى الله عز وجل. ربنا سميع الدعاء، سميع وقريب ومجيب الدعاء سبحانه وتعالى، اللي يدعيه ربنا يستجيب له. جيت الابل بعد ما شرب فسقوها عللا بعد نهل، يعني راحوا شربوا الابل تاني اللي جيت مع عطشان، الابل ما تشربش، راحوا شربوها من المية العذبة دي وشربوها مرة تانية والحمد لله. كمل بقى، راح سيدنا العلاء لحد ما قرب من جيش المرتدين، 4000 قصاد 9000، وبقوا الاتنين قصاد بعض، ونزل الجيشين ان بكرة هتحصل معركة طاحنة ردة. الناس المرتدين بيحاربوا بقوة والمسلمين بيحاربوا بقوة، الصبح هتحصل معركة طاحنة. نزل جيش سيدنا العلاء بالليل يباته، والمرتدين بيتين بالليل، وسيدنا العلاء سهران، فسمع ضوضاء دوشة في الجيش بتاع المرتدين، في دوشة غير عادية، وسيدنا العلاء حضرمه هو قائد الجيش مش نايم، دوشة هو اللي سمع الصوت، في ضوضاء في دوشة. قال من يأتيني بخبر القوم؟ حد يخش كده بالليل يتسلل يشوف ايه الدوشة دي الضوضاء دي. فتطوّع عبد الله بن حذف اللي كان بعت أبيات الشعر، راح دخل في المرتدين فإذا هم سكارى، خمرة، الخمرة لعبت بدماغهم، وخمرة على نطاق واسع، وانتوا عارفين بقى ايه السكران ده يهيج ويكسر ويغني، ولا دوشة جدا. فرجع وقال العلاء بن حضرمي نقل له الأخبار، فأيقظ جيشا بسرعة، صح الناس، صح الجيش، وكبسوهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ضخمة جدا، دخل قتل قتل قتل قتل قتل، ومنهم من هرب في البحر. من ترك البحرين هيخشوا بقى على البحرين اللي هي بتاعت النهاردة، هربوا. بس من ضمن الأحداث ان رجل منهم من المرتدين اسمه الحطم ابن ضبيعة، الحطم ابن ضبيعة قام من النوم مدهوشا، هو نايم وبقيت الناس الضوضاء ومش عارفه، ولقى الجيش الاسلامي كبس عليهم فقام مدهوشا، قام مدهوش ومن المرتدين، فركب فرسه، ركب الحصان بتاعه، فانقطع الركاب، الحتة اللي بيحط فيها رجليه بالليل اتقطعت الركاب، فقال بصوت عالي من يصلح لي ركابي؟ مين يصلح لي الركاب بالليل كده؟ ما سيد مطاع. فقال رجل من المسلمين انا صلحه لك، ارفع رجلك بين رجلك ارفع رجلك بره، فرفع رجله فضربه فقطعها بالقدم، ضرب قطعها له طيار. قال اجهز علي، خلص علي مش قادر. قال لا، عينك لحد كده كفايه سيبك. وجعل كل من مر به من المسلمين يقول له اجهز علي، اقتلني، ريحني، خلص علي، يقول لا. حتى مر به قيس بن عاصم المنقري وكان من اشراف الناس، فنادى قال انا الحطم ابن ضبيعة، اجهز علي، اقتلني. فقتله، ومفكر ان هو ايه قتل يعني قائد كبير جدا، فلما قتله تبين ان ايه قدمه مقطوع، رجله مقطوعة. قال واسو اتاه، الناس يقول علي ايه قتلت واحدك ليه مقطوعة يعني جيت على ده. المسلمين يعني كان عندهم عزة، يعني مروءة، شهامة، لما تضرب اضرب ايه اضرب سليم، اضرب قوي. فهو حتى استحيا ان هو ضرب او ما كانش يعرف. واسو اتاه، لو علمت ما به لم احركه، ما كنت سيبته كده. يعني احنا بقى الناس التعبانين كده يجوا على واحد زي ده ويتشطروا عليه، انا قتلت الحطم، انت ما هو متلقح لوحده، تسيبه كده هيموت، مش محتاج حد. المقصود سيدنا العلاء وزع الغنائم، جمع الغنائم ووزعها، وبعدين قال انطلقوا بنا الى هؤلاء المرتدين نغزوهم، لسه اللي هربوا دول لازم نجيبهم نخلص عليهم. ده هربوا، ده ركبوا السفن، ده في البحر، ده عدوا الناحية التانية. قال نتبعهم وراهم نغزوهم حتى نقضي عليهم ردة. وكان سيدنا أبو بكر أوامره ايه شددة، المرتدين دول ما يتسابوش يعملوا فتنة تانية. فسيدنا علاء راح وراهم، فوقف على شاطئ البحر، نظر فإذا بينه وبينهم مسيرة يوم، يعني السفن اللي ركبوا فيها المرتدين دول عبال لما تروح تحمل وتفضي هناك عايزين 4-5 ساعات مثلا، بعدين ترجع في 4-5 ساعات، بعدين يركبوها في 4-5 ساعات، عاملة زي العبارة بتاعت نويبع، ويمكن بتنجز برضو. قال يوم يعدي، ده احنا وواقف بالناس اللي معاه على البحر. فقال أيها الناس أجيزوا خشوا، ثم جعل يقول يا أرحم الراحمين، يا حكيم، يا حكيم، يا حليم، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله غيره، يا ربنا. ثم قال لهم قولوا مثل ما قلت، جوزوا، بسم الله، عدوا، اللي ركب على حصان واللي ركب على جمل كلهم، يا واحد ركب على جمل يا على حصان، فجازوا عدوا جوه. اللي ركب على حصان الميه مش جايه لحد الركبه بتاعه الحصان، حصان كده فوق له، واللي ركب على جمل الماء لا يبلغ خف الجمل. احنا كنا متخيلين الجمل يعني لا، كانما يمشون على رمله دامسه، كانما ماشيين على رمله مبلوله، رمله مبلوله ومش راكب على فرس وراكب على جمل ماشي يتكلموا مع بعض. حتى كبسوهم تنحوا يروحوا فين، هجموا عليهم الصحابه فقتلوهم عن اخرهم، فلم ينجو منهم مخبر. كلمه مخبر يعني ايه؟ اللي يخبر عنهم يعني. لم ينجو منهم ايه؟ مخبر، يعني واحد يروح يقول الاخبار، ولا واحد نجا. عرفت؟ طب يرجعوا ازاي؟ قال عودوا مثل ما جئت، قولوا يلا. وعاد يقول ويعلمهم ويحفظهم لحد ما رجعوا تاني لم يفقدوا سلكا ولا سلكا، الا رجلا من المسلمين فقد علقة فرس، حاجة متعلقة في عنق الفرس، علقة بس كانت قطعت ولا كانت دايبة. ومع هذا عاد العلاء بن الحضرمي بنفسه في البحر حتى جاء بها، جابها تاني عشان ما حدش يقول انا ايه ناقصني حاجه. سبحان الله، ربنا ذلل البحار للمسلمين. سيدنا علاء وزع الغنائم وكتب بالبشاره الى ابي بكر، البشاره كرامات الاولياء نحن نؤمن بها ونصدقها، ولكن لما يكونوا اولياء، الاولياء ربنا خرق لهم النواميس، القوانين، كرامات الأولياء. سيدنا العلاء بن حضراوي من شوية ربنا خلق من أجله والمسلمين غديرا من الماء، عين مية في الصحراء، نهر في الصحراء، كرامة، إكرام من الله عز وجل لأهل الإخلاص للمسلمين في سبيل الله، مشوا على المية الحصنة والجمال، مشت على الميه زي السفن. ربنا خرق النواميس والقوانين للصحابه الكرام، كرامات الاولياء نؤمن بها. بس الاول هات ولي مخلص صادق مؤمن تقي نقي ورع، ربنا يخرق له النواميس القوانين كرامات الاولياء نحن نؤمن بها. بس للاسف ان بعض الناس يجوا على بعض على اناس ليسوا باولياء وعايز ينسب له كرامه، ليه؟ عشان في مكسب من ورا منه، هيعمل له ضريح والناس تنزل للضريح وهذا حرام لا يجوز، ويلموا بقى النذور وفي مصالح. فنسمع زي ما قرينا كتير جدا ان واحد ممكن يجيبوا جثه حمار ويعملوا لها مقام والناس ما تعرفش، خلاص يبقى ده مقام، ويقول لك ده ولي وبتاع ويعملوا خرافات. او يجي ممثل، مات الممثل وقال لهم ادفنوني في قبره وابنه على القبر بتاعي ايه قبه، فبقى سدهم فلان فلان، يقول لك سيدي فلان، عرفت؟ وممكن واحد جريجي كان ساكن في مصر من الجريج ولا حاجه ومات، يعملوا على القبر بتاعه قبة ويزينوها ويكسوها وينوروها وينظفوها بتاعه، والناس تقول ده ولي شلها يا سيدي فلان، وروحوا ينذروا. حاجات صعبة جدا، ده غلط، خرافات دي دجل. هات ولي ويكون ولي نحن نؤمن ونصدق بكرامات الأولياء. ده جيش سيدنا العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه. لسه في أحداث أخرى من أحداث الردة، كيف تعامل مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا يقينا كاملا وإيمانا صافيا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية والإيمان والعمل الصالح. أسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء وشر وضر ومكروه، وأن ينجينا من مهالك الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.